من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم انا نعوذ بك من حر النار. ولا باطلا إلا أزاقته ولا محتسبا إلا وفقته ولا آمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إلا نصرته وسددته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك يا الله، نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. لا إله إلا أنت القوي المتين، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العز المنيع، يا ذا الجاه الرفيع، يا ذا الجاه الرفيع، يا ذا العز المنيع، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد. عليك بيهود، عليك بيهود، عليك بيهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم.